قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحق أقول أيها الكرام أنني ما وجدت لتجديد الإيمان في القلب أعظم من أن تعلم من هو ربك. انظر إلى عظمة من عصيت، ستملأ القشعريرة قلبك قبل بدنك وجلدك وجوارحك. هو الله. سنتحدث الليلة عن الله جل وعلا. أن هز قلبك الآن في هذه الساعة لأقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. سأكلمك عن جلال الله وكبرياء الله وقوة الله لتعلم بعد ذلك من أنت. من هو الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن. هو الرحمن الرحيم. هو الله الرحمن الرحيم. هو الله الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا هو الملك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. يعرفنا الله جل وعلا بذاته من خلال أسمائه وصفاته. كل مريض، من الذي شفاك؟ هو الله. يا كل طبيب، من الذي جعل الشفاء في دوائك؟ الله. والسؤال بعد ذلك، متى عرفت الله؟ إن لم تعرف الله فالسؤال الثالث أخيرا، متى ستعرف الله؟ هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا، جل من سواه وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي، ثم على الجميع علاه. تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه.